والتوفيق. نعم. ولا أقول إني دفع الإجماع، بعض الناس يفرض نفسه على الإجماع، بعض الناس يجي مثلا يحضر ثم يصطحب معه كتابا ومن لم يجي يقول اقرأ حتى ينتهي المجلس، والناس ما تكلموا معه ولا عرفوه ولا هذا طيب، لكن العلم طيب، لكن يمكن أن توصل إلى المجلس مسائل ينتفعون بها ومن حياتهم اليومية أكثر مما يستمعون أم ما يتبعون مما يستمعون من هذا الصفحة في الشام. أو مثلا إذا شفت أنهم تتفق أحيانا في المجلس يتكلمون شوي كيف أن في حال وبعدين يسكتون، كل واحد يتهيأ أن يتكلم، هذه لا بأس أن يقول واحد مثلا يقرأ آية من القرآن أو حديث من الأحاديث يتكلم عليه. نعم بحسب الحال. المهم أني أقول إن الجلسة إن مجالسة الناس خصوصا بالنسبة للقاضي أو للأمين أو للإنسان اللي يحتاج إلى معرفة أحوال الناس إنه من الأمور الهامة، ولكن بشرط أن لا تؤدي إلى الابتلاء والامتحان، هذا لابد منه. طيب هل مثلا من العادات أن يلتزم هيئة معينة، فأن يلتزم الإمام مثلا والمشبع والكم الواسر وما أشبه ذلك، أو يتبع في ذلك وقته، يتبع في ذلك الوقت؟ ولهذا قال شيخ الإسلام الدينية أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلوا إلى أمطار بعد فتحها صاروا يلبسون كما يلبسون الناس، ولهذا تحولت الأنسة الآن بدلا من الملا والإزار إلى قمم وأدراع وأشياء أخرى. فأمنهم هذا ينبغي أن يسلك ما يسلك منها، لكن إلى صار كل القضاة من الأول العلماء على هذا النمط، فهل الأولى أن أخرج عن طريقي وأتبع طريق العامة، أو أن آخذ بطريق نظيف؟ هو هذا الأخير هو الحق، إن الإنسان يأخذ بطريق نظيف، لكنه إذا كان هذا الطريق قد تناساه الناس وتركوه فلا حرج عليه في تركه. كان الناس في الأول حسب ما يمشي العاري أو ظاهر الإنسان معروف التدين إلا ومعه عصا ومعه الفل ومثل واحد، ولهذا قال أحد الشعراء عندنا ثلاثة للسوء قد تحول مهفة ملفة عبدون. المهفة معروفة والملفة لا والعقود العقود، فيقول من شرط العقود عندهم أن يكون حائزا على هذه الثلاثة. نعم، وهي ثلاثة للسوء قد تحوز مهفة ملفة عقود. الملفة هذه موجودة ولا لا؟ والعقود أيضا بدأ يتلاشى، والمهفة أيضا ذهبت، لأن الناس يستخدمون المهفة بالأول لأنهم ما في الأماكن الضارة كما هنا كما في هذا الوقت الحاضر، فكانوا يستخدمونها، أما الآن فكنت لا أقول أنها الله. نعم، كيف؟ لو ضربت النكاح وشو النكاح؟ أيام في رأس لا ما أظن ما قصد هذا الشرع دون الدلالة على أن هذا مثل من القضاء أو من الأحكام، فكيف تعلم؟ لأنه تعرف الناس الآن ما لهم إلا مضى، ويمكن ما يحترم الإنسان إلا في مظهره الذي يرونه مظهر عالي من الأقارب ولا ما أشبه ذلك. فلا أقصد من هذا الأمور البدعية، لأنه ما قصد التعبد وما قصد أنه يتعبد بالله، ولا قصد أن هذا الدين من الأمور المشروعة الداخلية. فالمنحة من أن هذا الذي يحتاجها مثل هذا الصوت لنا، ثم إنه لا بد أيضا من أن يكون هناك كل وصول نبيا عليه الصلاة والسلام نبيا، هذا لأن بعض الناس يتصنع من ذلك المسجد يتصنع فإذا مثلا مثل مدرسة يوم الصلاة نظروا نعم يمشي يوم على الأرض يجد جديد يتصنع، هذا هو اللي نعم. طيب دعنا نقص على هذا الأدب، من لا يفضل حكمه له؟ القاضي ليس كل واحد يفضل حكمه له، نعم، بل هناك من لا يفضل حكمه له لأسباب متعددة. أولا إذا كان له شراكة أو له شركة فيما حكم به فإن لا يفضل الحكم تخاصم إليه الخصام في أمر هو شريك فيه لأحد الخصمين فلا يحكم لشريكه به، السبب لأن حكمه به حكم لنفسه، أليس كذلك؟ حكم لنفسه، فإذا كان حكمه به حكم النفس فإنه لا يقدر أن يحكم لنفسه. ومن هنا نأخذ أيضا أنه لا يحكم لنفسه بطريق الأول، فإذا كان بينه وبين الشخص حكومة في عين معينة ووكل الإنسان ليخاصم هذا الرجل وقال خاصم عنده يجوز ولا ما لا يجوز؟ لأنه إذا حكم هنا يحكم لنفسه، لكن لو فرض أنهما خاصما عنده وحكم على نفسه على وكيل ينظر ولا لا؟ ينظر. في نص القرآن يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، فيحكم على نفسه فينظر حكمه على نفسه ولا يحكم له. هذا هو الحكم لنفسه سواء استقلالا أو اشتراكا. ثانيا الحكم لأصوله أو لفروعه، الحكم لأصوله أو لفروعه لا يفهم. لماذا؟ لأنه متهم فيه، ولهذا قال الله تعالى وارعوا على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالإنسان حقيقة متهم إذا حكم لولده أو لوالده. الحواسي يسلك لا الحواسي يسلقين وعمي وخالد لا بأس أن نحكم لهم لأن الوضع المتهم مكتوب ما بينه، كذلك لا يحكم أحد الزوجين لصاحبه، لا يحكم أحد الزوجين لصاحبه. موافقون؟ لأن الزوج ما يمكن مصاب، لا يحكم الزوج لزوجته، نعم مصالحا كل من لا تقبل الشهادة أولا على من أنت الشهادة، فكل من لا تقبل الشهادة أولا لا يقبل حكمه له، ولكن حكمه عليه يقبل له يقبل لقوله تعالى ولو على أنفسكم أو الوالدين ولا قبيل. أما طريق الحكم وصفته فطريق الحكم ما يتوصل به إلى الحكم، هذا الطريق. طريق البلد ما يتوصل به إلى البلد، طريق الحكم ما يتوصل به إلى الحكم، يعني كيف يتوصل القاضي إلى الحكم بين الناس. ماذا يعنى؟ على كل حال نفرض بل هو الواقع أن الحكومة تكون بين خصمين ونعمد الخصم ما يشمل الواحد والجماعة، فإن الخصم يطلق على الواحد والجماعة، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب؟ خصم تصوروا دم دخلوا عليه فرجع منهم قالوا لا تخف خصما. فدل هذا على كلمة خصم تقول الواحد إلى الواحد والاثنين والثلاث فارغ. إذا حضر إليه خصمان فإنه يسأل أيهما المدعي، يقول أيهما المدعي، فإن سكت ولم يسأل القاضي سكت ولم يسأل حتى بدأ أحدهما فله ذلك، ولكن لا يبقى ساكتا وهؤلاء يسكتون إذا كان الخصمان كل منهما ينتظر سؤال القاضي فليسأل، أما إذا كان قد عرف ذلك فلا حاجة لأن يسأل، لأن قد يكون بعض القراءات له هيبة في صدور الناس، إذا قال ادخلوا مثلا ودخلوا يسكتون ما يتكلمون حتى يسأل، فإذا كان هذا حال القاضي فإنه يجب أن يسأل، وإذا كان القاضي عاديا فإنه لا بأس أن يسكت حتى يتكلم أحدهما. فيقول أيكم المدعي، فإذا ادعى فأقر له الخصم حكم عليه. إذا ادعى قال أنا أدعي على فلان بكذا فأقر له الخصم، قال نعم صحيح أن ما ادعاه علي فإنه علي وأنا مستعد بتسليمه، يحكم له عليه. لكن هذه الصورة تقع ولا ما تقع؟ هي في الحقيقة قد نقول إنها لا تقع، لأنه لو كان يريد أن يصير له ما أتى، وقد نقول إنه حدث له أن يلتقي الله سبحانه وتعالى عندما حضر عند القاضي، قال أنا مثلا الآن بين يدي حكم أستطيع أن أتخلص منه بالإنكار، ولكني سأكون بين يدي حكم لا أستطيع أن أتخلص منه بالإنكار، فحينئذ يطلق الله سبحانه وتعالى ويرتدي. مثل قصة المرأة التي كان لها ابن عم يريدها على نفسها وتأبى عليه حتى ألمت بها سنة فوافقت، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تصب الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهي أحب الناس إليه. هذا الرجل متى حصل هذه التقوى؟ حينما أراد أن يفعل وأن يبادر. فالإنسان قد يكون له حالات عند إيقاع الفعل غير حالات عند بعده عن الفعل، فهذا الرجل قد يتقي الله سبحانه وتعالى عندما يحضر إلى القاضي ويقيم، هذه واحدة. ربما يفعل ذلك لأجل أن يتخلص من الأمر في المستقبل، يتخلص من الأمر في المستقبل، لأنه في هذه الحالة يرتبط بهذا الشيء. وكثير من الناس قد يخشى على نفسه في المستقبل أنه يعني يقر لحكم اليوم، لكن يخشى على نفسه في المستقبل أن ينكر مما لوجود تأثيرات بعيدة أو قريبة، فلا يوجد الآن حتى ما نسمع. بعض الناس يكون عنده نية على أن يقر بما يجب عليه ويقول لأولاده لا تسأل، هذا ما عنده بينة، هذه أرض كثيرة وزينة ونخل مزرعة، نعم، لكن يحب أن يروح للقاضي يثبت الحكم عنده حتى لا يبقى أي احتمال الرجوع. بما على كل حال المسألة إذا وقع ويمكن تطويرها بعدة صور، وإن كان هذا إذا وقع وأقر له حكم عليه، وإذا كانت من عادة الناس أن يعطوا صفقا بهذا فإنه يجب على القاضي أن يكتب لهم به صفقا. نعم. لا أقر بالكلام يقول ما إذا لم يقر طلب من المدعي البينة، طلب من؟ طلب القاضي من المدعي البينة، فقال إن كان لك بينة فأحضره، فإن أتى بها حكم بها. طبعا إذا كان له بينة وأتى بها حكم بها، وهل يحكم على حسب شارحها أو على حسب دعوى المدعي؟ الجواب يحكم على حسب شهادته، قد يدعي بألف وتشهد بثمانمائة،

ويضيع الوقت عليه، وآخر الأمر لك بينة ما لي بينة فأمهم. هذا لا تكون غرر حتى بين الغرر. ولذلك صحيح أنه له أن يحلقه بدون طلب المدعي، وحينئذ يحكم ببراءته، يحكم ببراءته، ولكنه ليست براءة تامة. فلو أتى المدعي بعد ببينة فإنه يحكم له بها ولم تكن جميل مديرة الحق كما سيذكر. نعم محمد. هذا هو يكون مثلا قد سمع الناس وما شافوا مثلا، او اقر المدعى عليه بالحق عند الناس وما عليه، وقد يعلم ينسى، قد يعلم وينسى. ولهذا الصحيح انه مدقق، لكن اذا كان عاميا، اما طالب العلم فان يعرف الفرق يكون يعني معكرا بما يكون فيه الحيطه بناسه. نعم إيه؟ لأن لمن هذه لحل النزاع فقط، لمن في الحق، والأصل هو البينة، الأصل هو البينة، فهذا قال لكن البينة عن النزاع عليه، هو يقول ما أعلم، يقول ما أعلم ثم أعلم، لا ما تكون من جهة الحق، ما تكون من جهة الحق. نعم. طيب يقول على نظمك عليه وقل فإن قام المدعي البينة بعد ذلك حكم بها ولم تكن يمين مدية للحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن البينة على المدعي عليه، على المدعي وإن نكر الخصم عن يمين قضي عليه بالنفور بدون يمين المدعي وقيل بيمين المدعي وواجب التخصيص. الآن المدعي قال ما عندي بينة، والمدعي عليه لم يحكم، قام الحال يجيب الشهود ولم يدفع عليه، نلزمه باليمين وإلا نقضي عليه، يقول ما أحلف وإلا قضينا عليه. إذا كان الحالف هو المدعي يأتي ببينة، نقول له ماذا يضرك من اليمين؟ إن كنت صادقا فاليمين لا تضر، وإن كنت كاذبا تضر بالإثم. فإذا قال قائل إن هذا المدعي سيحلف ولا يبالي، نقول نعم ليس لك إلا يمين، يمين الخصم لقد وصلت شاهداك أو يمين مالك إلا يمين، وهو إذا كان يحلف فليس عليك، فأنت من حلف وحلفنا ما تري أن نحلفك فليس لك على حق. إذا نكر يقضى عليه بالنكول، ما نكر دنع عن اليمين يقضى عليه القاضي بالنكول، وهذه أحد الطرق التي يفهم بالحق فيها، فيقضي عليه بالنكول. لكن هل يحلق المدعي أو لا يحلل؟ نعم المذهب أنه لا يحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على من أنكر، فاليمين على من أنكر. وهذا المدعي ممكن ولا مطالب؟ مطالب فلا يحلل. وقال بعض العلماء بل يحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل اليمين جعلها في جانب المنكر لقوة جانبه. لماذا قوي جانبه؟ لأن معه الأصل، الأصل عدم الثبوت، الأصل عدم الثبوت والقهر والبراءة، فإذا صار الواجب في حقه اليمين. هنا لما نفر المدعى عليه مش اللي ترجح الآن؟ ترجح أن يعني يكون مدعي ولا لا؟ ترى المدعي ما يبين الجماعة. لما نفر المدعى عليه لا شك أنه يقوم في نفوسنا قرينة ظاهرة على إيش؟ على صدق المدعي. وإذا ترجح جنبه بسبب نقول المدعى عليه صار توجه اليمين إليه قويا، لأن اليمين في الحقيقة ليس في جانب المدعي دائما، ليس في جانب المدعى عليه دائما، أحيانا تكون في جانب المدعي وأحيانا تكون في جانب المدعى عليه. وقد مر علينا أظن زوجتان أن اليمين في جانب المدعي، نعم مع المدعي. ومر علينا أيضا لها مضائق، وهو أن الرجل والمرأة يدعي شيئا في البيت، فالذي يصلح للرجل يكون للرجل، واللي يصلح للمرأة يكون للمرأة. ومر علينا واحد من الصناعين وواحد أصلا، من يترجح جانب الأصل؟ وعلى هذا إذا القول بأنه رد اليمين على المدعي إذا نفر المدعي عليه له وجه له وجه. في رأي ثاني التفصيل، في رأي آخر التفصيل، وهو أنه ينبغي القاضي أن ينظر في جانب المدعي والمدعي عليه. قد يكون المدعي عليه يقول أنا بحاجة، أنا مو فيه مثلا ولا أنا بحاجة، ويكون المدعي معروف بإيش؟ معروف بالفضول، معروف بالفضول. فحينئذ نقول للقاضي حلف، حلف ولا تحكم له إلا بيمين، لأنه في هذا الحال، في هذا الحال ما دام نعرف من المدعي عليه الذي امتنع عن أن يحلف أنه رجل أمين وذو ورع ولكنه محرج عن اليمين، فإن وأن الثاني أيضا معروف بالفجور ودعوى ما ليس له وإنكار ما عليه، فإنه ينبغي أن ترد اليمين إلى المدعي. وهذا القول التفصيل هو الظاهر لي. وحينئذ إذا قال قائل كيف جد نذهب إلى التفصيل والمثل فيها قولان، والمعروف من العلماء إذا اختلفوا على قولين لم يجد إحداث ثالث، في هذا المعروف عندكم يجب الضبط، نعم. نقول إذا كان القول الثالث لا يخرج عن القولين فإنه يجوز، لأن هذا التفصيل يوافق أحد القولين في حال وأحد القولين في حال أخرى. أما لما يجوز مثل لو قال أحد العلماء هذا واجب والآخر قال هذا مستحب والثالث قال هذا مباح، فهذا من القول الإباحة مثلا إذا أجمعوا على أنه إما مستحب واجب يكون قولا خارجا عن الإجماع. وأما التفصيل فإنه لا يخرج عن محل الإجماع. وشيخ الإسلام أحيانا يأتي بمثل هذا ويقول، وهو بعض قول من يقول بكذا، بعض قوله، لأن حقيقة الأمر من بعض من يقول طرد اليمين المدعي ومن يقول لا طرد. قولك وشوف التغيير، إن في حال يأخذ بقول من يقول طرد، وفي حال أخرى يأخذ بقول من يقول لا طرد. إذا نصارح كلنا طريق الحكم وخرج أن جاء عليه، يعني ما يحكم له، ما يحكم له به. عظيم كلهم عليه ويحكم، نعم يبقى بيد المدعى عليه. ويقال للمدعى الآن إذا كنت صادقا في دعوة فما الذي يقول لك؟ نعم ها؟ إذا حلف فبس هو أشرف يا جماعة، لا يخفى علينا. إذا حلف المنكر قال والله ما هذا الذي بيدي لفلان بل ولي. قلنا المدعي مش ملكه. واضح يا جماعة؟ إذا قال المنكر من الحال؟ هو يجي يبينه ولا من الناظرية؟ ولا من الحال؟ على المذهب يكون لا يقع الحد يكون حكما للمدعى فيؤخذ المدعى به ويعطى المدعى. وفي الجرح بعض الناس يقول نعم الحكم كذلك اذا نقل المدعى عليه ولكن لا بد ان يحلف المدعي لان قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن بينه عن المدعي ولينا على المنكر انما جعلت اليمين على المنكر بقوه جانبه. فهنا قوي جانب المدعى لما نقل المدعى عليه قوي جانب المدعى فواجب ان تكون يمين في حقه فيحلف ان حلف حكم له وان لم يحلف لم يحكم له والرقية لجانب المدعى عليه. فيه راي ثالث يقول بالتفصيل اذا علم القاضي بان المدعى رجل صدوق فلا خجل فيه واذا علم الرجل قد يدعي ما يكرهه فانه يحلف. في هذه الصورة جماعة هذا الذي ذكرنا هل ينطبق على جميع الناس وفي جميع التعاون؟ يعني مثل أطرق واحد قال أنا أطرق رئيس الوزراء عشر فريق. نعم نعم لأنه اشترى مني حزمة فقر شلون هالجبل حضر عند القاضي ما حضر. ولهذا هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء طويل عريض. بعضهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين عن المدعى وبين عن المنكر وهذا عام ولم يفرق. وبعضهم يقول ان من القواعد المقابلة شرعا ان ما خالف الحس لا يقبل وهذا مخالف للمحسوس. هل من المعقول ان رئيس الوزراء مثلا يجي يشتري من هذا الرجل حزمة بقل؟ نعم ولا لا لا ما هو معقول لا هو بشرى اليوم نعم هو قبل الفرجي هذا الحق بعيد جدا. هذا ربما يكون مثل في بلاد غير بلده في بلد ليس فيها رئيس وزراء تدور هذا ممكن يسافر للخارج واذا سافر الى خارج البلد يستعرض الغريب ما هو ما يهتمش هذا الموضوع. فهذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء ولكن الحقيقة أنه إذا كانت الدعوة التي تكذبها الحس فهو المقبول. نعم نعم إيه خلاص انت ما عاد يمشي إذا حكم الباب ما عاد يمشي لأن حكمنا له بيمينه تبينت حكمنا له بيمينه تبينت. نعم قال المدعي المدعي إذا قال ما أعرف إذا قال ما أعرف يقول إذا لم يكن لك بينه فأقول له لا أعرف إلا بمسألة القتل كما في القتامة فإنه يولى من بيت المال. إن هذا هو ملك إذا ما رضيت ملك في البينة ولا ملك. نعم صيغة اليمين والله ما له عليه والله ما له عليه شيء أو والله ما له حق في هذا العين المتعب حسب ما يقول جواب يحلف على حسب جوابه. تغليظ اليمين يكون في مواضع وتغليظ ما يتغلظ اليمين في مواضع في الأشياء التي لها خطر لأنها تغلظ في الزمان وفي المكان وفي الهيئة وفي الصيغة في الزمان بعد العصر وفي المكان عند المحراب وفي الهيئة قائما وفي الصيغة مثل أن نقول الله الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة الغالب الطالب مع الشهادة من الأشياء التي يكون فيها قوة. لكن هذه مو في كل يوم في المسائل الخطيرة مثل أموال كثيرة أو دماء أو ما أشبه ذلك. نعم. لا ما لك ما لك حظ مثل ما قلت إن الأمور الخطيرة ناس نعم لغرض وغير الخطيرة ما لغرض. نعم. هذا هو العلم لها تقوم بتشير في الإنسان مهما كان حسب ما سمعنا إن كثير من الناس حلقوا كذبا ورأوا العقوبة حاضر حدثني واحد من الناس يقول إن كان بينه وبين شخص في الخلق دعوة طلب وأنه أنكر المطلوب وحرف عند القاضي فخرج إلى الرياض في سيارة ومعه زوجته وأولاده فحفر لهم حادث ومات الزوجة وأولاده بقي هو فقط من فرد من فرد عباد الله. وهي غالب إنها الحقيقة إنها كما جاء في الحديث إنها تدر السيارة بلاء من الغموض أبدا ما يعيش صاحب عباد الله إلا كان انتظار من الله. نعم. طيب يقول المؤلف وإن مثلا قضي عليه الخلع وغير التصوير وإن تداعيا عينا بيد أحدهما وأقام كل منهما بينة بأنها له بأنها له قضي بها بالخارج والراجح بالداخل وهو الذي بيده العين لقوة جانبه باليد أطمار الجماعة تداعي عينا بيد أحدهما كل واحد منهما قام بينة كأنها له تداعي عبد الرحمن يا في الموجود من كل واحد من ذي هنا. إيه. إذا أقام السماء بينة من ملوك وأقام الرحمن بينة من ملوك. كم الآن؟ المذهب يقرأ للخارج. الخارج الميزي وهو عبد الرحمن فيقضى له ببينته ويأخذها من بينته. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي البينة على المدعي واليمين على المنكر فالمنكر جانبه له اليمين والمدعي جانبه له البينة وقد أتى بالبينة فيحكم له بها يحكم له بها هذا وجه نظره. وقال بعض العلماء يقرأ بها للداخل الذي هي بيده لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم بينة على المدعي ويمين على من أنكر ليس معناه إن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر إنه لو أتى من أنكر بالبينة لم تقبل بل لأن الغالب أن من هي بيده لا يحتاج إلى بينة لأنه الأصل وهي أن الأصل أن ما بيد الإنسان فهو له. وهنا نقول إذا وزن الماء القولين بالقصد قلنا كل من القولين أو من الدعوين كل منهما فيه بينة فهو له فتتساقط البينتان، بينة هالة الصدق بينتان، ويبقى المدعى عليه يترجح جانبه بأي شيء باليد اللي هو الأصل. فنقول إذا أردنا أن نزل والشر كله ميزان، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فنقول نزل البينة هذه تسقط هذه ويبقى جانب من بيده العين مترجح يحكم له بيمينه شروط الدعوة. شروط الدعوة، الدعوة هي ادعاء الإنسان على غيره حقا، سواء كان على الحق عينا أو دينا أو أي حق من الحقوق. فالدعوة معناه إضافة الإنسان لنفسه شيئا على غيره، هذا الدعوة، إضافة الإنسان شيئا لنفسه على غيره، يعني أقول هذا لي أو لي الحق الفلاني أو ما أشبه ذلك. والدعوة لا تفهم إلا بوجود بينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجالهم بناء قوم وأموالهم، ولكن بينه عن المدعى عليه، البينة عن المدعى يلين على المدعى. شروط الدعوة، أولا إمكان الصحة، يعني أن يمكن أنها صحيحة، والإمكان عقلي ولا عرفي أو هما جميعا لا بد أن تكون مما يمكن عقلا وعرفا. فإن لم يمكن لا عقل ولا عرفا فإنه لا تفهم. مثال التي لا يمكن عقلا قول فلا تخص على ابن عشرين سنة أنه على ابن عشرين سنة أنه سرق منذ عشرين سنة، لماذا؟ ما في نفسك حول ذلك، هذا شيء مستحيل. أو على ابن عشرين سنة أنه سرق منذ ثلاثين سنة، لذلك أول هذا لا يمكن عقلا، هذا غير ممكن عقلا، ما كان معادة وعرفا. قال لو ادعى على الملك أنه اشترى منه حزمة بقل، نعم حزمة بقل، البقل مثل الكراس ومثل نعم، أو هذا الذي يستعملونه أيضا في الأطعمة، نعم البقدون والأكل هذه لو ادعاها على الملك هل يقبل هذا ولا ما يقبل؟ والسبب ان هذا امر مستحيل عاده. ولو اننا قضينا مثل هذه الامور وقلنا ان يدعى من هذا فليس يجب الملك وخلي حياه يجب عند القاضي ولا القضيه بدون اثبات وتفسير، نعم هذا يقول العلماء انه لا يمكن. واختلف العلماء في هذه المساله هل يؤدب المدعي أو لا يؤدب. قال بعض العلماء إنه يؤدب لأنه استهان بحرمة الغيب، وقال آخرون إنه لا يؤدب وعسى أننا نتجاسر ونقول إن دعواه لا تسمع، يعني غالبا يمكن أن نتجاسر ونقول إن الدعوة لا تسمع، وأما كونه يمتهن حرمة غيره فإن هذا كل شيء جاء من ناحية العقلية، جاء من ناحية العقلية. وتمكيننا مثلا للملك ليس معناه أنه يقتصر عليه، كل إنسان مثلا ذي شرف وجاه يبرز عادة أن يفعل هذا المدعى به فإن حكمه حكم الملك. إذا الإنسان حقها إيش؟ عقلا وعادة أو عقلا وعرفا، فإن خالف فإنها لا تقبل. الثاني أن تكون محررة، أن تكون محررة، والتحذير معناه إزالة شوائب الجهل والغرر، إزالة شوائب الجهل والغرر عنها، بحيث يذكر جنس المستعارين ويذكر أيضا نوعه وقدره. نشوف الآن الجن لأن نقول أدعي عليه اتصال قرب عدة بيوت فلا بد ان نكفر اي بيوت التي غصبت. فالصواب ان تحرير الدعوه ليس بشرط، ولكنه اذا كانت الدعوه التباس وجب على القاضي ايش السؤال والاستكشاف حتى يكون على بينه من الامر. ايضا حتى لو قلنا بوجوب تحريرها فان ذكر النوع يكفي عن ذكر الجن، لأن النوع أخف. يعني ماذا لو أقول عيب من أقطاع العيب، هل يحتاج مع ذلك أن أقول ضرب؟ لأن العيب معروف أنها ضرب. فاشتراط أن الجن مع اشتراط النوع ليس له وجه، إذ أن النوع أخف، وإذا وجد الأخف فإن الأعم لا شك انه موجود. طيب القدر صحيح لا بد من ذكر القدر. لو قال ادعي عليه بدراهم، ادعي عليه بدراهم، تسمع الدعوه ولا ما تسمع؟ ما تسمع على اشتراط تحرير الدعوه، وذلك لانه لم يعلم دراهم كم، وعلى قول سماعها تسمع ويحضر الى ملك الحكم ويقال له كم الدراهم، كم الدراهم عين. وهل يشترط ان يكون مثلا قيمه مبيع، اجره بيت، قرش جنايه، ولا مو شرط؟ على الاول الذي يشترط التحرير يشترط ان يقول لا، وعلى الثاني لا يشترط، لان المقصود ثبوت الحق عليه، المقصود ثبوت الحق عليه. ولكن إذا علم القاضي أن هناك حقوقا متعددة لهذا الرجل على هذا الرجل فإنه يجب عليه أن يتفق حتى يحكم على الحق المعين من هذه الحقوق. نعم نعم نعم يعني لا بد أن يشوفه كيف نظم المساء عليه. واحد دراء كم يعني يقول أنا أصدقه بعد مسائلها دين كذلك في الغالب من دين، لأنه لو كان مصدقا ما حرار طيب يقول دخل الدار وكسر السجود ولكن ما اخذ سجود. وجاب سجود لكن يقول ما اخذ. نعم اذا شهد قال نشهد بان اخذ من السجود بيده لفظا من الدراهم شفناه بيده، حينئذ يثبت انها دراهم وتحتاج الى المقدار. هذا المقدار نقول للرجل ادعي ما شئت، ادعي ما شئت. نعم الان يقر، ثم يرجع ما شاء فان هذا المقدار عليه، هل يقر او ما يقر وتجهل الحكم على نفسه. نعم. فاذا الشرط الثالث ان تكون معلومه المدعى به الا بما يصح مجهورا كالوكيل. ان تكون معلومه المدعى به يعني بمعنى ان الدعوه معلومه الا في الاشياء التي صرت مجهولة، الوصية صرت مجهولة. وهذا مثال وليس على سبيل الحصر، مثل أن يقول أدعي على هؤلاء الورثة أن مورثهم أوصاني بشيء، هذا مجهول ولا مجهول؟ مجهول. والوصية في شيء من ماله ما تخاليه مننا صفر، وأن الورثة يصونه ما شاء ما شاء. فحين تسمع الدعوة ويقال الورثة أعطوه ما يصدق عليه أنه شيء، إذا ادعى أنه أوصاه بسهم من ماله، بسهم من ماله فصح ولا لا؟ صح، لأن الوصية بسهم من ماله صحيحة، وقد عرف أنه يعطى سهم السدس، يعطى السدس. إذا يشترط أن تكون معلومة، والحقيقة أن هذا الشرط الثالث داخل في ضمن الشرط الثاني، لأن العلم من التخفيف، فيشترط أن نقول أدي عليه بمئة درهم، بمئة صاع، بمئة كيلو، ويذكر النوع والجنس مثلا. كل هذا لأجل أن لا يقول الاشتباه فيما بعد، ويقول من الذي حكم لي عليه غير ما أدعي به الآن. لهذا نقول إن اشتراط العلم لا شك أنه يوجب أن تكون القضية واضحة، وأن تنقطع الخصومة انقطاعا نهائيا. ولكن كما قلنا الصحيح أنه ليس بالشرط لسماع الدعوة وأنها تسمع الدعوة مع الجهل، ولكنه يطلب من المدعي أن يعين قدر ما ادعى به حتى يحكم له به. نعم. ماذا قلنا السدس؟ نعم. ماذا قلنا حبدنا السدس؟ لأنه ورد عن بعض الصحابة فيها دعوة إلى المتهم يطلق على السدس. الشرط الرابع ذكر شروط العقد إن كانت في عقد، يعني مثلا إذا قال أدعي عليه أنه باع علي بيته، لا بد أن يذكر شروط العقد. شروط العقد معروف، مثلا شروط عقد البيع كم؟ سبع شروط. لا بد أن يذكر هذه الشروط السبعة، لأنه لا يتم البيع إلا به. فإذا ادعى بيعا وهو لم يذكر شروطا، قد يعتقد أن هذا بيع وهو في الواقع ليس ببيع، فيقول مثل باع علي ملك وهو بحالة جواز التصرف والملك معلوم، ويذكر والثمن أيضا معلوم. فلا بد من ذكر الشروط، ولا يحتاج إلى ذكر الموانع، لأنه إن كان فيه مانع فإنه يذكره المدعى عليه. مثل هذا الرجل ادعيت عليه أنه باع علي بيته، وقلت إنه باعه في حال جواز تصرفه وعلمه وعلم الثمن، وأذكر بقية. هل يشترط أن يقول وأنه لم يبيعه بعد نداء الجمعة الثاني، وأنه ليس مرهونا وما أشبه ذلك؟ لا، لأن هذه موانع. فإذا كانت هذه الموانع موجودة فبإمكان المدعى عليه أن يدري بها ثم ينظر. وقيل إنها إن ذكر شروط العقد ليس بشرط، وأنه إذا ادعى البيع سمع الدعوى، ثم إن ادعى المدعى عليه ما لنا بالصحة فعليه بيانه. مثل لو قال باع علي بيتي، فادعى المدعى عليه أنه كان مكرها، فإن من شروط البيع ما هو معروف أن يكون عن تراضي. فالمدعي يقول ما يحتاج أن أقول عن تراضي، إذا كان يدعي أنه مكره فليدري بحجته وينظر الموضوع. وهذا القول أصح، وهذا هو الذي عليه العمل الآن، الآن الناس يدعون من بعض المسلمين أين مستوى هذا البيت من فلان أو باعه على فلان فهم يذكرون بشروط العقد، لكن إن وجد ما يمنع الصحة فإن من وجده يمكن، فإن ما وجده يمكن. ولو قلنا المجرد أن نذكر هذه الأشياء لكان في هذا خطر في الحقيقة في بيوعات السابق، إذ أننا نجد وسائل للمتقدمين بأن فلانا باع على فلان بيع بيته بمختلف ثمن قبل كذا وكذا وقبل الثمن. نعم، وليس يذكرون الشروط. نعم، يوجد مثلا بعض العلماء أو بعض القراء يغير على هذه الوثيقة فيقول البيع المذكور على مكان وقع صحيحا لتمام شروطه وانتفاء موانعه، حينئذ نعرف انه صحيح بسبب تصديق هذا القاضي عليه. لكن احيانا تأتينا وثائق او نشاهد وثائق ما فيها ذكر هل المدعي بهذه الوثيقة، نقول لا نقبل دعواه لانك لم تذكر الشروط؟ لا. ولهذا الصحيح ان مثل الشروط الاخر ليست بلازمه، ولكن للمدعى عليه نعم الادلاء بما يراه ناقضا لهذه الشروط، فاذا ادلى به ينبط الموضوع. وذلك لان الاصل في العقود يشرح فيها الصحه ولا الفساد، الاصل فيها الصحه حتى يتبين انها فاسده. وعلى هذا فإذا ادعى عقدا قلنا إن الدعوة مجموعة، وإذا كان لخصمك دعوة تقتضي بطلان هذا العقد الذي ادعيت فليدل بها. نعم نعم. فما أدناه إذا جاء يطلب إحضار خصمه أحضرنا، وإذا قلنا بعدم السماع ما نكتب الإطلاق. فهناك سماع للدعوة وقبول الدعوة. القبول معناه أن نأخذ بقول هذا المدعي ونقول أصدق مدعيه، والسماع أن نقول إننا نستمع إلى ما تقول فأحضر خصمك. فلو جاء إنسان يدعي على شخص بأنه سرق منه عشرة أعوام وعمر هذا الشخص عشرة أعوام، نقول حضر خصمك؟ لا، ما نقول حضر خصمك لأن ما نسمع إطلاقا. نعم كل هذه شرط للسماع المثل. لا بد يقدم الدعوة متضمنة من هذه الشروط، إذا لم تتضمن هذه الشروط فإنها لا تسمع ولا تقبل الخصم. ما يتفق، ما يلزم الاستفسار إلا على القول لأنها تسمع مجهولة، يعني ما يشرط فيها التحرير ولا العلم ولا الشروط، فعلى هذا لا بد أن يقتر ويقتر خصم ويقتر. الشرط الرابع الخامس أن يدعي لنفسه لا أعرف، أن يدعي الإنسان لنفسه ما يدعي عليها. هل أحد يدعي على نفسه؟ معلوم أن الإنسان يدعي لنفسه وليس يدعي عليها، لكنه ربما يدعي عليها. ولهذا قال فلا تصدق الدعوة المطلوبة، الدعوة المطلوبة أن يقول للإنسان أدعي على هذا الرجل أنه يدعي عليه بمئة درهم مثلا، أو أدعي عليه أنه يدعي علي أني بنت بيتي عليه. هذه لا تسمع. لماذا؟ لأنه ادعى على نفسه ولا على نفسه. يقال له على القول بأنه لا تسمع، يقال له أن تدعي أن فلان يدعي عليه أنك بعت عليه بيتك، فيقول نعم. يقول أنت رأي حتى يأتي ويدعي محكم بما تقضي الحال. لكن الصحيح الرابع أنها تصح لأن فيها فائدة، وهي التخلص من المدعي. هذا المدعي كل ما أرضى شهرين ثلاثة جانبي، يلا أطلع من البيت أنت فاهم علي البيت، كل مرة يجي يمي يقول هذا ما يجني أبشر أو أستقر، فأنا أبجي عليه لأجل أن يحضر وأحاكمه ثم أخذ صفا من المحكمة لأنه ليس له حق في دعوة، وحينئذ أستري. كذلك أيضا يوجد بعض الناس يجي لشخص يقول أنا أطلب فيه 100,000 فأقول له ما عندي، هذا الرجل يقول إلى أموال عظمية أموال ما أعطني لا تقضي، ثم إذا رضي مدة من الزمن جاء إليه. نعم، وهكذا دولين، الإنسان ليس بقادر على هذا الأمر، فهو يدعي عليه بأنه يدعي عليه لأجل أن يصدر إلى القاضي ثم يحكم ببراءة المدعى عليه، وحينئذ إذا أتاه مرة ثانية يستطيع أن يرفعه إلى ولاة الأمور ليؤدبوه. أما إذا لم يحكم له فإن أحد يلزمه لأجل ليجب عليه حتى يتبين براءته. فالحاصل من هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، المشهور من المذهب أنها لا وأنه يشترط في الدعوة أن الداعي لمسؤول لا غير، والقول الثاني في مسألة أنه يثبت لأن في ذلك مصلحة وهي تقليل أو تخلص هذا المدعى عليه من هذا المدعى لأجل أن يستريح منه. وكون نقول إن الآن الحق عليه كيف طالب به، يقول وما طالب بأن يعطي الحق، لو كان مقرا بأن عليه حقا لكان عجيب لو كان يقر، هذا اللي يجي على فنه يجي عليه، لو كان يقر بأن المدعي حقا لكلمه إياه وانتهى منه، لكن هو يقول ما بحق عليه لكنه يؤذيني في المطالبة، فأنا أدعي عليه أنه يدعي عليه لأجل أن يحضر إلى المحكمة ثم منها موضوع، وحينئذ أتخلص منها. ولا شك أن في هذا فائدة كبيرة جدا، ولا سيما في بعض الأحيان في الأوقات التي يدعي بعض الناس أن له حقا فيها ويؤذي القائمين عليها بالمراجعة، فتقام الدعوة هذه المطلوبة لأجل أن يتخلص من دعوة. طيب نعم لا لأن هي على معين، إنما هي من جنس الاستبراء، وهي المقصود بها هي المقصود بها ما يقصد بالشعر المقصود، لأن المقصود من هذا الذي يجب الملك مثلا الأعلن عنه يريد إذا كان لأحد دعوات يتقدم لأجل أن يكتم له به إذا لم يتبين أحد. لا مو قصد من هذا، قصد من بعد الشهر يحكمون بذلك هذا، لكن لو يجي أحد دين بعد يدعي فإنه ينضح الموضوع. نعم طيب السعود لن يأخذون عنه. طيب لو انت على الإحقاق في هذا الملك يحتاج لذلك السبب ولا لا؟ يحتاج لذلك السبب لأنه لا يتم العرض إلا بوجود السبب، فلو قال أنا وارث بهذا الملك فنقول من أي بأي طريق زوجية قرابة ولا، إلا أن الفقهاء قالوا إذا كان الملك أو المال ليس له وارث معلوم، إذا كان ليس له وارث معلوم فيكفي ذكر الجهة مطلقا، يعني يقول أنا قريب مثلا لي قرابة من هذه الحمولة وأما إذا كان له مال معلوم فلا بد أن يذكر السبب، ولا بد أن يذكر أيضا الجهة المقترة للعبد، فيقول لأني ابن عمي الذي بينه وبينه كذا جد. والحاصل ان المهم ان الدعوه يعني على سبيل العموم لا بد من اشتراط امكانه وما يجب الحس او العقل فلا ولا بد ايضا ان يذكر ما لا تتم الا به الا انها تصح مجمله حقوق والقاضي هو الذي يستقصر. نعم نعم نعم لا لأنهم يرون أن هذا من حقوق العقل لا من حقوق العقل يعني هذا الشرط يتعلق بالعقل فلا يمكن يمكن هذا العقل إلا بوجود شروطه. هذا ينطبق على طول عن بيت الشر وأن القاضي يحتفظ لو شك القاضي مثل في هذا العقد لابد من صفه لأن افرض أنه مثلا ادعى له البيت وهذا البائع وليس بماله هذا يمكن له يمكن يجي واحد يحرج على بيت الزام ويقول هذا بيت يجي على واحد نعم مثل ما قيل عن الرجل اللي يطلق مع غيره نعم قد يبيع الانسان متغير فلا بد ان يذكر الشروط لكن مثل هذا قلنا ان الاصل في العقود الاصل فيها الصحه فاذا ادعي ما يقولها عند الوالد والاصحاب اجمعين كتاب الشهادات اولا تعريف الشهاده الشهاده تكون من المشاهده وهي رؤيه بالعين ومن شهود تقول الحضور وعلى هذا فهي في اللغة تعود إلى هذين المعنيين شهود بمعنى الحضور كما قال الله تعالى إذا كنا عليكم شهودا كيف تجيبون فيه شهودا يعني مشاهدكم وهو سبحانه وتعالى مع الخلق وإن كان على عرشه وكذلك أيضا من الشهادة فقوله تعالى إلا من شهد بالحق إذا تعدت بنفسها فهي تصلح لمعنى الحضور ولمعنى المشاهدة بالعين تقول شهدت كذا أما إذا تعدت بالباء فهي بمعنى الشهادة بالشيء وهي الإخبار عما علمه وهل يشترط أن تكون بلفظ أشهد أو لا فالمشهور من المذهب انها لا بد ان تكون بلفظ اشهد فقال الاخبار بما علمه بلفظ اشهد ونفيها وقيل انه لا يشترط هذه الزياده وانه متى اخبر بالشيء فقد شهد به ولهذا مما قيل الامام احمد ان فلان يقول اقول ان العشره في الجنه ولا اشهد قال انه اذا قال فقد شهد إذا قال فقد شهد إذا كان الإخبار عن ما يعلمه سواء بلفظ أشهد أو بلفظ أقول أو ما أدنى معه وحكمها تحمل وأداء حكمها أنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي لم تجب على الآخرين لأن المقصود بها حفظ الحقوق المشهود بها والتحمل تلف الشهاده والاداء ادراج الشهاده فالتحمل يكون المشهود له محتاجا اليها عند وقوع الشيء المشهود به والاداء يكون محتاجا اليها عند الحكم له به وكلاهما فرض كفايه وقيل ان التحمل فرض كفايه والاداء فرض عين وانه لو تحمل هذه الشهاده عشره فانه يجب على كل واحد منهم ان يشهد اي ان يؤدي شهادته لاننا لو قلنا بان الشهاده فرض اداءها فرض كفايه فطلبنا من الشاهد الاول ان يشهد قال فيه من يكفي

ولهذا لو تحمل وهو صغير وعدى وهو بالغ فإنه يثبت، لأن العلة التي منع منها أول الشهادة بعد البلوغ تجوز. وأظن الرواية قد مر عليكم هذا في الرواية أنه إذا تحمل صغيرا وأدى صغيرا فإنها تثبت، هكذا أيضا الشهادة إذا تحمل وهو صغير وأداها وهو بالغ فإنها تثبت لزوال محذور. الثاني العقد، وما هو العقد؟ العقل هو صفة ذاتية يستطيع بها الإنسان أن يعرف ما يضره وما ينفعه، وهل نزيد بذلك وأن يتصرف فيما ينفعه وبما يضره حسب المنفعة والمضرة، ولم يصرف ليس بشرط، إلا أن الأخير شرط للعقل النافع، ولهذا نفى الله العقل عن الكفار مع أنهم أذكياء وعندهم عقول يمسكون بها، العقول اللي هي مناط التكليف موجودة في الكفار، لكن العقول اللي هي حسن التصرف ليس موجودا فيه. فالعقل إذن إدراك الأمور بحيث يدرك الشيء الذي ينفعني والذي يضره. أما إذا كان فاقد العقل فإنها لا تقبل شهادته، لأن لا يمكن أن يعرف ولا أن يتصور ولا أن يعرف. إذا كان يعقل أحيانا ويجن أحيانا فإنها تقبل.